بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، تحدثنا في الدرس السابق عما يتعلق بالبيع وشروطه، ونبهنا على ما ذكره المؤلف من الشروط وما أغفله منها. فكم عدد الشروط التي يذكرها الفقهاء للبيع؟ 7 شروط. ذكر المؤلف منها كم؟ 4، وأغفل 3. وذكرنا في آخر الدرس الشروط التي أغفلها المؤلف رحمنا الله وإياه، وهذا من محاسن كتب المتأخرين أنهم يضبطون الشروط وجميع المعدودات، وبعض المتوسطين والمتقدمين قد يهملون شيئا منها. نعم، اليوم معنا البيوع المنهي عنها، فنبدأ على بركة الله. قال فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاد وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر الجبال وهو أن يكون له سمسارا وعن النجشي وهو أن يزيد في وعن إيش؟ النجشي. وعن إيش؟ النجشي. الجيم كيف؟ النجشي. النج بالسكون، أنت تقرأ بالسكون أو بالفتح؟ لا، النجش. وعن النجشي وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاف أو 20 مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: لا تلقوا السلع حتى يقبض بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل، يعني في البيوع المنهي عنها. وقد اعتاد الفقهاء رحمنا الله وإياهم أن يذكروا فصلا خاصا للبيوع المنهي عنها، والمراد ما جاء فيه نهي خاص، وإلا فقد تقدم جملة من البيوع المنهي عنها في الشروط، وأشرنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي، كما أنه تأتي بيوع أخرى أيضا منهي عنها ضمن أنواع البيوع، فيأتي مثلا في الربا أنواع من البيوع المنهي عنها، ويأتي في الأصول والثمار والزروع أيضا أنواع أخرى من البيوع المنهي عنها، وهكذا في كثير من الأبواب تأتي أنواع من البيوع ينهى عنها، لكن هذا كما قلت يخصونه لأنواع من البيوع التي ورد فيها نهي خاص، كما ذكرها المؤلف في هذا الباب، وستأتي الإشارة إليها ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. بدأ المؤلف بقوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. الملامسة مأخوذة من اللمس، وهو المس باليد، هذا معنى الملامسة في اللغة. وأما الملامسة في عرف الفقهاء وفي أنواع البيع فهي عدة صور من البيع تدور على اللمس، وقد ذكروا له عدة صور. الصورة الأولى طبعا هي من بيوع الجاهلية، يعني الملابسة، الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وأنواع أخرى كثيرة من البيوع التي نهي عنها، هي كانت معروفة في الجاهلية يتبايعون بها، تضمنت أنواعا من الغرر أو الجهالة وأنواعا من القمار، فلذلك جاء الشرع بالنهي عنها فخالف فيها ما كان يفعله أهل الجاهلية. الجاهلية القديمة مثل الجاهلية الحديثة لا يهمها ضوابط، يهمها أنها تتعامل بالمادة كيفما كانت، وأن يحل المال في جيبها بأي صورة كانت، ولذلك شاعت عندهم بيوع كثيرة محرمة، كما يشيع عندنا اليوم بيوع كثيرة محرمة، لكن تلك كانت من جاهلية العرب، واليوم نستقي من جاهلية العرب القديمة ومن جاهلية الغرب والشرق الحديثة، والواجب على المسلم أن يحذر من الجاهليتين. وإن كانت كثيرا من الأسماء التي للبيوع من الجاهلية القديمة اختفت، لكن توجد مماثلات ومشابهات لها كما أشرنا في الدرس الماضي وكما سنشير في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. والحقيقة أن اليوم العالم الإسلامي صار يستقي من الغرب الكافر أنواعا كثيرة من المعاملات، فلا بد أن توزن بميزان الشريعة قبل أن يستعملها المسلمون. واجب على جميع المسلمين وبالذات على أولياء أمر المسلمين في كل مكان ووزارات التجارة منها بالذات أن تقر ما يقره الشرع وتمنع ما يمنعه الشرع بالتواصل مع العلماء واستفتاء العلماء في الصور المعينة، وردتنا هذه الصورة الفلانية فما هو الحكم الشرعي فيها، فإن أقرها أهل العلم أقرت وإلا إن منعوها منعت. هذا هو الواجب، هو الواجب. وللأسف كثير من المسلمين اليوم يقعون في المحرمات بسبب التساهل في هذا الباب العظيم، وهي أن نستورد من غير تمحيص ومن غير ميزان. وللأسف أيضا كثير من تجار المسلمين لا يبالون اليوم، لا يبالون بحلال ولا حرام، ولا أقول أكثر إنما كثير كثير، وهذا موجود. فلذلك الواجب الحقيقة كل إنسان خصيم نفسه، سواء كان تاجرا أو كان مشتريا، فالواجب على هذا وهذا أن يراعي الشرع، الواجب على الجميع مراعاة الشرع في هذا. طيب، نقول له صور. الصورة الأولى بيع الملامسة مما كان معروفا عندهم ومما ذكره الفقهاء والشراح واللغويون. الصورة الأولى هي أن يتفق اثنان على أن يشتري كل واحد منهم من الآخر سلعة، على أنه متى لمس هذه السلعة صارت له، والآخر متى لمس سلعة الثاني صارت له، فيتعاملون بقضية التبادل اللي يسمونها العلماء المعاطات. فيقول مثلا أكثر ما يمثلون الفقهاء بالثياب، فيقول إذا لمست هذا الثوب أو أي ثوب من ثيابي فهو لك، وأنا إذا لمست الثوب من ثيابك أي ثوب فهو لي، من غير أن ينظر إليه أو يكشف عن حقيقته، أو ينظر مدى صلاحيته، إنما هو شيء مجهول. من يوم تلمسه لك ومن يوم ألمسه أنا فهو لي، فيتبايعان على هذا. هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة هي أقرب إلى اللفظة، وهي لفظة الملامسة، لأن الملامسة تقتضي إيش؟ المفاعلة من طرفين، فأنا ألمس وأنت تلمس، فهنا ملامسة مفاعلة تكون من اثنين، فتكون معاطاة على سبيل اللمس لكن من غير معرفة لحقيقة المبيع. وهذه تكون في الثياب وتكون في غير الثياب. فلو قال مثلا تلمس أي خروف من خرفاني وأنا ألمس أي خروف أو شاة من شياهك، فإذا لمست أي واحد فهو لك، على أن ألمس أنا واحد من خرفانك أو شياهك وهو لي. يقول يلا ألمس اللي تبي وأنا ألمس اللي أبي، ثم يقول بدون أن يكون هناك ميزان أو معرفة بهذه السلع. وهكذا لو قال مثلا بالجوالات، مثلا جاء شخص معه عشر جوالات وآخر معه عشر جوالات، قال ألمس أي واحد لك وأنا ألمس أي واحد من حقاتك فهو لي، انتبادل. هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا نوع من الجهالة والغرر والقمار اجتمعت فيه كلها، فلذلك نهى الشارع عن ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الملامسة أن يكون هناك شخص واحد يريد أن يشتري سلعة من شخص آخر، فيقول له مثلا أي سلعة لمستها فهي لك بعشرة ريالات أو بعشرين أو بأقل أو أكثر، أيضا مع وجود الجهالة وعدم التمحيص وعدم الاختيار. قد يلمس سلعة جيدة، قد يلمس سلعة رديئة، قد يلمس سلعة مناسبة، قد يلمس سلعة غير مناسبة، قد يلمس سلعة غالية، قد يلمس سلعة رخيصة، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. الصورة الثالثة أن يكون الملموس غير مرئي أصلا، بحيث يكون مخبأ أو يكون في ظلام، في ظلمة، في ليل أو في مكان. يقول هذه عندك في هالمكان عشرين ثوب أو عشرين جوال أو عشرين يعني أي نوع من أنواع السلع، ادفع 500 ريال وادخل، اسحب أي واحد منها أو المس أي واحد منها واطلع، هو لك. قد يأخذ شيء قيمته 1000 وقد يأخذ شيء قيمته 5 ريال، فهذا أيضا لا شك أنه نوع من أنواع الملامسة المحرمة. هذه الصور التي ذكرها الفقهاء وغير الفقهاء رحمنا الله وإياهم ممن أشرنا إليهم، فهذه 3 أو 4 صور من صور الملامسة، وطبعا كلها حرام باتفاق العلماء، وكلها قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، والحديث متفق على صحته، وقد نقل الاتفاق على تحريم بيع الملامسة الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. إذن كل نوع وكل بيع تضمن أن يلمس أو أن يأخذ أحد المتبايعين من الآخر سلعة لا يدري حقيقتها فهو بيع محرم وهو داخل في الملامسة. وذكرنا لكم من الصور المعاصرة مثلا لو دخل على أي محل وقال له والله عندي أنواع من الجوالات، لك طريقتان في البيع أو في الشراء. الطريقة الأولى أنك عندك وتختار، هذا 500 وهذا 1000 وهذا 700 وهذا 2000 وهذا 4000، اشتر براحتك، اختر واشتر، هذا جائز. قال في خيار ثاني أنك تدخل وأنا بحط لك 20 جوال في كرتون أو في موضع مغطى مستور، أو أنت تغطي عيونك، أو نطفي اللمبة مثلا، بس بدل ما تدفع 200 السعر واحد، السعر كله 1000 ريال، وخذ أي واحد منها حظك نصيبك. هذا يدخل في بيع إيش؟ الملامسة، وهو لا شك محرم باتفاق العلماء. ومنه البيع الذي أيضا يمارسه بعض الناس بصور متنوعة، وكان منتشر قديما، أنا لا أدري طبعا عن وجوده الآن، لكن كان عندنا في زماننا قبل 20 و30 سنة منتشر جدا، حتى أنا واحد من الناس كنت أبيع بهذه الطريقة وإن صغار ذاك الحين. كانوا طبعا يبيعون ألعاب، وأحيانا حلويات، وأحيانا تفاخات، وأحيانا أشكال وأنواع يعني من أشياء الأطفال. طبعا قد تكون موجودة، لكن احنا اليوم قليل دخولنا للسوق، لكن يمكن تعرفون أكثر مننا، أو في الإنترنت اللي يعرف مثل هذه الصور يعطينا يعني طريق خبر منها. فكان مثلا هناك صندوق مغطى فيه مثلا 50 خانة، 30 خانة، 40 خانة، كنا نبيعها بنص ريال، تعال اضرب بإصبعك على أي خانة وخذ اللي فيها. أحيانا يطلع لك حاجة قيمتها 3 ريال 4 ريال تصير كسبان، وأحيانا يطلع لك شيء قيمته قرشين تصير إيش؟ خسران، والسعر واحد. كذلك كانوا يبيعون التفاخات بنفس الطريقة، بس أنه تختار رقم، وهذا أيضا نوع من الملامسة، تختار رقم، وبعض الفقهاء يسميها قديما بيع الرقم، هذا موجود بيع الرقم. طبعا هذا بيع الرقم الآن موجود إلى الآن بكثرة في أنواع كثيرة من البيوعات، فتختار تدفع القيمة واحدة والسلع مختلفة، تأخذ لك عين تفيخة قيمتها 6 ريال 5 ريال كبيرة جدا، وأحيانا تأخذ لك واحدة ما تسوى قرشين، لكن السعر واحد. فهذا أيضا داخل في بيع الملامسة المحرم، وهو نوع من أنواع القمار ونوع من أنواع القرر والجهالة أيضا. طيب هذا ما يتعلق ببيع الملامسة. في صور أيضا تعرفونها الآن موجودة أو على الشبكة تشبه هذه الصور على الإنترنت، هذا ممكن يدخل في الملامسة لأنه نوع من الأخذ، من الأخذ موجود هذا، شوفه في بعض الأسواق. نعم، يكون عندهم زي الصندوق زين، وأحيانا هذا الصندوق فيه حلويات، أحيانا فيه ألعاب أطفال، فيه ألعاب أطفال زين، يعطونك شيء تشيل به القيمة واحدة، وقد يكون يتحرك وقد يكون ثابت، يقول لك خذ اللي تقدر عليه تاخذه، أنت وحظك، ويمكن ما تاخذ شيء بعد، لكن السلع مختلفة والقيمة واحدة. وقد تكون أحيانا يفتح لك فتحة يدخل فيها هلل معين، يعني ريال حديدي أو ريالين أو أقل أو أكثر، أو أيام القرطاس ورق يدخل فيها ورق، قد تكون أبو 5 أو 10. نعم، هذا أيضا يدخل في هذا النوع من البيع، وهو بيع الملامسة. هذه صور أيضا حديثة من هذا النوع من البيع. بعض المقامات يقول العفش اللي يبقى فترة لا يتناسب عنه، يبيعون شنطة على ما يبيع، يختار واحد شنطة مثلا ما يبيع، يختار ما بما بيها ما يبيع المقدار. أيه. كذلك هذا يدخل في هذا النوع من البيع، يعني توضع شنط، شنط كل شنطة بداخلها شيء لا يدرى ما هذا الشيء اللي فيها. ويقول الشيخ عبد الله أنه يوضع، يفعل في بعض المطارات اللي يبقى فيها عفش فيتجمع فوش ما حد يأتي ويأخذها فيبيعونها بهذه الطريقة، ولا شك أن هذا أيضا مجهول محرم ولا يجوز، وهو يدخل في نوع الملامسة، هذا أيضا صورة معاصرة من صور بيع الملامسة. يعني لو فرض، أنا ما أدري عن أن يوجد، لو فرض أيضا أنه وضع سيارات مثلا 50 سيارة زين 100 سيارة، فكذلك يقال مثلا السيارات في شيء بمليون وشيء ب20,000 وشيء ب40 وشيء ب60,000 وشيء ب100,000 وشيء ب100,000، لكن يوحدون السعر مثلا ب200,000 أو ب100,000، هم ربحانين يعني في المجموع هم ربحانين على كل حال. فيقول لك يلا عندنا 100 سيارة، كل السيارات سوف نبيعها على 100,000، طبعا مثلا قيمة السيارات كلها هم يأخذونها، لكن هذا نوع من التسويق السريع، قد لا يأخذون زيادة عن قيمة مجمل سياراتهم، لكن الشخص الذي يشتري قد يخسر وقد يربح، فقد يدفع 100,000 ويأخذ السيارة هم مليون أو السيارة هم 500,000 فيكون رابح، وقد يأخذ السيارة هم 10,000 أو 20,000 أو 50,000 فيكون إيش؟ خسران، ويكون عن طريق الملامسة الحقيقية أو عن طريق الأرقام، عن طريق الأرقام. هل يوجد مثل هذا أو قريب منه في الأسواق؟ أنا رأيت الحقيقة شيء من هذا في بعض الأسواق، لكن في بيع أواني، مو بأواني يعني أغراض منزلية، أغراض منزلية، فقد يقع مثل هذا، ثلاجات مثلا، صحون كذا كذا، قد يضعون عليها سعر واحد وتختار أنت، أنت وحظك عاد البيع ب100 ريال، قد تأخذ ثلاجة هم 1500، وقد تأخذ حاجة صحن صغير ب5 ريال ب10 ريال، وهذا أيضا نوع من أنواع بيع الملامسة المحرم، وهو أيضا داخل في القمار المحرم بإجماع العلماء، والله المستعان. طيب لا، هذا لا يعتبر من الملامسة، هذا قمار محض، هذا قمار محض. الملامسة لا، فيه بيع تأخذ شيء، لكن صورة أنك يضعون تذاكر، تذاكر وتباع بسعر موحد، ويضعون يوم للسحب، للسحب يسمونه، يوم يسحب فيه على أرقام هذه التذاكر، يحضره الناس وتوضع مثلا سيارة، هذه السيارة قيمتها 200,000 مثلا، التذاكر يبيعونها بقيمة مثلا 300,000 ولا 400,000، يكونوا هم ربحانين زي، قد يربحون 100,000، طبعا ربح سحت، هذا ما هو ربح حلال، هذا قمار محرم بالإجماع. و يقولون اليوم الفلاني يسحب، يجون يسحبون، طلع رقم واحد فقط، رقم مثلا 70، تعال استلم السيارة، هو ما دفع 300 ريال، بيأخذ السيارة ب100,000 أو ب200,000، هذا لا يعتبر بيع حقيقة، هذا يعتبر قمار فقط، هو قمار ما هو بيع ملامسة، هذا قمار محض، هذا قمار محض، لأن البقية ما باعوا ولا اشتروا حقيقة، دفعوا فقط لكنه لم يأخذوا شيئا، بخلاف بيع الملامسة لا، هو فيه أخذ وعطاء لكنه فيه ربح وخسارة، والله أعلم. نعم، هذا اليانصيب اللي يسمونه اليانصيب الخيري، لأنه عندهم اليانصيب نوعان، يانصيب تجاري وقمار، هذا يكون ممنوع في غالب الدول، غالب الدول تمنع القمار، لكن كثير من الناس يشتغل بالقمار من تحت بالرشوة، يرشي بعض الناس إلا في مناطق معروفة في بعض الدول. يعني أمريكا مثلا فيها ولاية أو ولايتين أو ثلاث يبيحون فيها لعب القمار. لماذا؟ قال لأن اقتصاد هذه الولاية ضعيف، فيحاولون يقوونها إيش؟ عن طريق المقامرات المحرمة، لأن الدولة أو ما هي الدولة نفسها، إنما يسمونها إيش؟ الولاية نفسها، الولاية كل الولاية ميزانية، فهذه الولاية يعني تستفيد لأنهم يأخذون رسوم على نوادي القمار، يأخذون رسوم عليها ويأخذون ضرائب ويأخذون زين. هذا مثل اللي يفتحون أيضا بيوت دعارة رسمية في بعض المناطق من باب تقوية الاقتصاد، يقوون اقتصادهم بالفجور والضلال والعياذ بالله والزنا والدعارة. هذا لا يفعله من يعرف الله عز وجل، سواء تسمى باسم الإسلام أو كان كافرا من الأصل. نعم ماشي، نكتفي بهذا القدر مما يتعلق ببيع الملامسة. نعم ايه اي هذا ذكرها الاخوان بس انت زدتها بيانا، هذا صحيح. نعم نعم نعم نعم الله المستعان الله المستعان. نعم طيب الاثم على الجميع، يعني كل العاقد كلا العاقدين يحرم عليه أن يعقد هذا العقد، فكلاهما آثم، وكلاهما في الحقيقة لم يتملك لا الثمن ولا المثمن، بل هو باق على ملك صاحبه، لأن البيع باطل، البيع باطل، ويجب عليهما أن يترادا الثمن والمثمن، لا يجوز هذا الفعل ولا يصح أيضا، والله أعلم. نعم نعم هذا حرام، سيأتي ذكره في المنابذة إن شاء الله تعالى. يعني هذا صورة من صور النبذ أو المنابذة. طيب الثاني، قال المؤلف رحمه الله وإياه: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. والمنابذة مأخوذة من النبذ، والنبذ الإلقاء، نبذه إذا ألقاه، والطفل المنبوذ يعني الملقى، والثوب المنبوذ يعني المنقى الملقى والمبعد. والمراد بالمنابذة هو أن يلقي شخص إلى آخر سلعة على أنه يتملكها بمجرد الإلقاء، من غير أن ينظر فيها أو يختبرها أو ينظر إلى صلاحيتها أو ينظر إلى مناسبتها. وهذا أيضا له صور. الصورة الأولى وهي أولى الصور بالاسم، وهي المفاعلة، وهي أن ينبذ شخص إلى آخر سلعة، والآخر ينبذ إليه أيضا سلعة، على أنهما يتبادلان السلعتين، كل يملك سلعة الآخر بمجرد الإلقاء، يلقي إليه شيء وهذا يلقي إليه شيء، فهذا يملك هذا وهذا يملك هذا. وكما قلت أكثرهم يمثلون على الثوب، فيقول مثلا ألقي إليك شماغي وترمي لي شماغك، على أنه خلاص يتم البيع، وأنت ما تعرف شماغه ولا تدري نوعيته ولا تعرف جديد أو قديم، وهكذا هو لا يعرف أنه جديد ولا قديم، ولا هو من نوع البسام ولا نوع الدسار ها أو العجلان، أو ما يدري وش الحقائق، أو نوع جيد أو نوع ردي أو صغير أو كبير، كل هذا، فهذا أيضا حرام ولا يجوز. فأولى طبعا الصور هي صورة المعاطات بالمنابلة، فأنا ألقي إليك سلعة وأنت تلقي إلي سلعة، سواء اتحدت هذه السلعة أو اختلفت، سواء اتحدت أو إيش أو اختلفت. ومنه أن يقول مثلا في جيبي شيء، أعطيك إياه وتعطيني اللي في جيبك أيا ما كان. أفرض أنا في معي جوال وأنت معك مفتاح السيارة، فأرمي لك الجوال وتربي المفتاح، هذا أيضا نوع من المنابذة المحرمة باتفاق العلماء أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها عنها، ولما تضمنته من المقامرة والجهالة والغرر. ومن الصور أيضا، من الصور وهي الصورة الثانية، أن يقول عندك ثياب مختلفة أو معي ثياب أنا مختلفة، واحد منهما ينبذ أو يلقي هذه الثياب، فيقول كل ثوب ألقيته أو نبذته فهو لك بسعر كذا، يحدد سعر 50 100، بغض النظر خذ زين خذ شين خذ كبير خذ صغير خذ قديم خذ جي، وهي مختلفة ليست على نمط واحد، فيوحد السعر ويقول ترى أي ثوب ألقيته لك بهذا السعر، فطبعا أيضا هذا حرام، وهي نوع من أنواع المنابذة، وهي نوع من أنواع القمار أيضا. وعلى هذا قس أي سلعة، أي سلعة، يعني لو فرضنا سيارات مثلا، قال أنا عندي الآن مفاتيح سيارات، عندي 10 سيارات، ادفع 10,000 وسألقي عليك وأنا مغمض واحد من المفاتيح، أنت حظك، أنت حظك، يمكن تطلع لك سيارة فخمة، يمكن تطلع لك سيارة ما تسوى 2000 ريال، دردعان تنواقف، ويقول أنا شوف الحوش هذا فيه مثلا 10 سيارات أو 20 سيارة أو 100 أيا ما كان، هذه مثلا سيارة قديمة ب3,000 وهذه ب10,000 وهذه ب20 وهذه ب70 وهذه ب100 وهذه ب200 وهذه ب500 يمكن، ويحط له مفاتيح السيارات ويقول أي مفتاح نبذته إليك أو أي مفتاح ألقيته إليك فقيمته 10,000 أو قيمته مثلا 20,000، يوحد السعر، هذا من المنابذة المحرمة. وهكذا أي سلعة، لو قلنا جوالات مثلا، الأولين دائما يمثلون بالعبيد، احنا اليوم نمثل يا بالسيارات يا بالجوالات، هذه أكثر سلع الناس اليوم بيعا وشراء، في شيء أكثر منها دورانا عند الناس؟ شيء يعني له اسم شائع وكل الناس يشترونه صغار وكبار، طبعا الأمثلة كثيرة، لكن يعني هذه من أشهر ما يذكر في عصرنا، جوالات سيارات. فلو قال كذلك عندي الآن 100 جوال منوعة، شيء ب200 وشيء ب50، جوال كشاف أو ب70 وشيء ب4,000 ويمكن بعد في شيء ب5,000، زين أنت تدفع 700 وأنا ماني مختار، أنا بغمض وبأدفع لك أي واحد، أو يعني طبعا إذا كان هو اللي بياخذ هذه رجعت إيش للملامسة، لأن هي ترى هي في الجملة شيء واحد، كلها دائرة على المقامرة، حظك نصيبك، يمكن تربح ويمكن أنك تخسر. نعم. ومن أنواع المنابذة أيضا، من أنواع المنابذة أن يقول انبذ الحجر، فيكون معناها مثل بيع الحصات، يقول هذا حصات وهذولي مثلا جوالات، أسهم، ها سلع، سلع أيا كان نوعها، أفرض أنها جوالات قلنا أو ثياب أو شمغ مختلفة، يقول أبد بعطيك مدى مثلا 15 متر اللي تصيبه هذا نبذ الحجر، فرجع معناها إلى بيع الحصات الذي سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. طيب، هذه من أنواع بيع المنابذة، ومنه المثال اللي ذكرت قبل قليل، قال يعني ألقي لك ما معي وتلقي لي ما معك أيا ما كان، عطني وأعطيك. الآن من أول يوم كنا أذكر صغار وشباب كانوا يسوونها ربعنا، وبعضهم يقول يعني من باب التلطف، طبعا ما يجوز التلطف بالمحرمات، كان أكثر ما يسوونه بالساعات، يجوا مثل اثنين، هي موجودة إلى اليوم ولا بطلوها الناس؟ حتى كان اللفظ الدائر عندنا أن يقولون قامت، ما أدري وش قصدهم قامت، يعني فيجي واحد يقول الثاني قامت، ويقوم الثاني يوزي أيضا ساعته، يقول ها قامت، يعني تبيعني تبادلني، حظك نصيبك، واحد ساعته ب3000 ولا ب30000 ولا ب35000، واحد يمكن ساعته بريالين ولا ب10 ريال. طبعا في ناس تغامر وفي ناس ما تغامر، المهبول هو اللي يغامر، مثل القمار ما يدخله إلا ناس فيهم يعني رجة، يضيعون دراهمهم على احتمال يمكن ويمكن. طيب، هذا ما يتعلق ببيع المنابذة، وهو أيضا بيع محرم باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم. من أنواع المنابذة الحقيقة يعني من الصور المعاصرة اللي ممكن تدخل في المنابذة، لو قال سيارتي بسيارتك وهو لا يعرف سيارته وهذا ما يعرف سيارته، معرفة تفصيلية تمثل الجهالة والغرض، وقد تكون السيارة مين معها أصلا، السيارة في الحوش، قال سيارتي في الحوش هذا وانت سيارتك في الحوش هذا، وش رايك خذ مفتاحي واخذ مفتاحك، سيارة بسيارة انت وحظك. في ناس مهبل يسوون مثل كذا، طبعا هذا ايضا يدخل في المنابذة المحرمة، يدخل في المنابذة المحرمة. او يقول مثلا، وهذا اسوأ واشد، يقول والله عقارب عقارك، فلتي بفلتك، أرضي بأرضك، الصك بالصك، أبدا هذا الصك في يدي وانت صك، خذ صكي واخذ صكك، وبكرة نروح نفرغ عند الشيخ. هذا يدخل أيضا في بيع المنابذة المحرمة بالاتفاق وبإجماع العلماء. لحظة بس شوي. نعم، هذه أهم الصور التي تذكر. نعم تفضل، من اللي كان يتكلم؟ تفضل. حط له ايش؟ هذا بيع الحصات، هذا بيع الحصات، صار بيع القارورة. سنذكره الآن في بيع الحصات. بيع الحصات، واحد يجيب الريموت يخفف هالمكيفات شوي. طيب، النوع الثالث قال المؤلف رحمه الله وإياه: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. وبيع الحصات أيضا له صور، منها أن يكون الاثنان كلاهما يريد أن يشتري من الآخر سلعة، هذا عنده مثلا أغنام وهذا عنده أغنام، أو هذا عنده جوالات وهذا عنده جوالات، أو هذا عنده ثياب وهذا عنده ثياب، فيقولون يلا أنا بأخذ منك وأنت تأخذ مني واحدة بواحدة لكن بدون اختيار بالحصات أنت حظك. يبتعدون مثلا عنها ويقول ارمي الحصات فما سقطت عليه فهو لك، وهذا يرمي الحصات فما سقطت عليه فهو له. الصورة الثانية أن يكون الشخص واحد البائع والمشتري واحد، فيقول ارمي حصاتك على أي شاة وقعت الحصات فهي لك ب500 ريال. قد تأخذ واحدة جيدة وقد تأخذ رديئة، وهي مختلفات ليست واحدة، هي مختلفات في حجمها وفي أسعارها وفي صفاتها، وقد تكون حتى في أنواعها، هذه شاة مثلا نجدية وهذه شاة نعيمية وهذه شاة سواكنية وما أشبه ذلك. هذا أيضا داخل في بيع الحصات المحرم. الصورة الثالثة من بيع الحصات تكون في العقار، تكون في العقار، فيقول مثلا أنا عندي أرض كبيرة، تعال تبي تشتري مني أنا بعطيك حسب نشاطك، ماني محدد لك المتر بكذا ولا ارم، ياخذ حصات او ياخذ اي شيء كان كوره، او قال وين ما وصلت حصاتك او كورتك او رميتك ايا ما كانت، فكل ما وصلت اليه طولا وعرضا فهو لك مثلا ب500 ألف ريال انت حظك، او لك ب1,000,000 ريال افرغها لك نمترها بعد هذا ونفرغها لك. هذا أيضا من بيع الحصات المحرم بإجماع العلماء، لأنه مقامرة ولما فيه من الجهالة والغرر. ومنه ما يفعل أيضا في بعض المحال التجارية أو مراكز الألعاب أو ما أشبه ذلك، اليوم ما يكون الرمي بالحصات، يكون الرمي ببندق، لعبة أطفال زين، وتكون هناك سلع بينه وبينها مثلا 10 أمتار، فيقول تعالوا السلع مختلفة ادفع 10 ريال ونشن على أي واحدة منها، إذا أصبت أي واحدة هي لك ب10 ريال، بعضها بريال بعضها بريالين وبعضها ب50 وبعضها ب70 وبعضها بأقل وبعضها بأكثر، فهذا أيضا محرم ويدخل في بيع الحصات المحرم. فالحصات هي الحجارة الصغيرة المعروفة، فكل ما كان مثلها فحكمه حكمها. وقد يكون بطريق بيع أيضا مجموعة أشياء بأن يرمي عليها رمية واحدة، يرمي عليها 5 حصوات، يقول إن أصابت واحدة ولا ثنتين ولا 3 فهي لك، والسعر واحد، السعر واحد، خدت واحدة ولا خدت 5 100 ريال، هذا أيضا محرم ولا يجوز. هذه صورة من صور بيع الحصات. الصورة الأخيرة من بيع الحصات التي ذكرها العلماء هو أن يقول له اشتر ما شئت من هذه البضائع، شوفها وتقدر تقلبها تناظرها، ولكن أول ما أرمي الحصات انتهى، اللي معك تكون اخترتها وخلصنا. طبعا وجه التحريم في هذا أنه قد لا يدرك أن ينظر في السلعة أو أن يعرف حقيقة السلعة أو أنه يميز أنواع من هذه السلع، فكذلك أيضا لا يجوز. هذه أيضا صور بيع ما يسمى بالفقه ببيع الحصات، وهو أيضا بيع من بيوع الجاهلية، وله صور من صور البيع المعاصرة، ذكرنا أمثلة منها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الطيف. قبل أن نواصل نفتح مجال اللي عنده السؤال فيما ذكرناه أو عنده صور معاصرة يحب أن يذكرها يعرفها في الواقع تتعلق بالصور التي أشرنا إليها. متعب كيف؟ نعم، أيما كان سواء كان بثمن رخيص أو بثمن غالي أو كان رابحا على جميع الأحوال لكن قد يربح كثيرا أو يربح قليلا كلها لا تجوز وكلها من الغرر المحرم على جميع الأحوال. والله أعلم. متى يجوز هذا؟ لو كانت هبة مجانية، هبة، الهبة جائزة كل هذه الطرق جائزة. لو قالك والله خذ لك اللي تبي بس أنا ماني بقايل لك اختر، أرم حصاتك وخذ اللي تبي، يجوز لأن هذه هبة مجانا ليس فيها مقابل، سواء كان فيها غرر أو فيها جهالة لا تدخل في باب المحرمات لأن هذه هبة ليست في مقابل شيء. نعم، حتى لو كان في جيبه قال بعطيك اللي في جيبي هدية، لا بس يطلع بريال يطلع مليون، ما في، لا ليس له مقابل حتى يكون في غرر. نعم. إن كانت متساوية فلا بس، غير متساوية لا، ما يجوز، ما يجوز إلا إذا كان هو يبيعها كلها هكذا، يقول أنا بيعي موحد لا يهمني تأخذ هذه ولا تأخذ هذه ولا هذه، أنا أبيع كل الأغنام بمئة ريال اختر منها ما تشاء، هذا لا بأس به. أما على سبيل المقامرة لا، ما في بأس إذا اختار، بس ما يلزم البيع حتى يختار، بس ما يكون البيع ملزم حتى يتفرقا مثل البيع الشرعي، ليس بمجرد اختياره يقول نقول انتهى البيع، واضح؟ ولو كانت متفاوتة لأن تمام البيع بالاختيار فانتفى الغرر، هنا انتفى الغرر، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. لبعض الفقهاء يشدد في هذا الباب لكن ما له داعي التشديد، إذا كان لا نلزمه بالبيع بمجرد الاختيار إنما هو مثل البيع الشرعي، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. ما يلزم في بيع الحبحب أو الجح أن يكون على السكين، لا يلزم هذا، ما يلزم، إلا ما يلزم، هذا جوزه العلماء لأنه هذا شيء مثل يسمي العلماء لا تعرف حقيقته إلا بكسره، أو مثل البيض زين، مثل الجرو أو الخربز، كل هذا، لكن إن تبين أنه فاسد أو معيب فله الخيار، فله الخيار. هنا هذا يشبه بيع المقاثي وبيع المغيبات، أشرنا إليه يبدو في الأسبوع الماضي. نعم. ولأن كثير من الناس، كثير مو كلهم، يعرفون حقيقة السلعة أهل الخبرة يعني يعرفونها غالبا بمعرفة ظاهرها، لكن الخبراء يعرف بمجرد النظر أو جسها باللمس أو بضربها يعرف حقيقتها. طيب، حد عند الشيء؟ تفضل. الضابط نرجع لشروط البيع، معرفة الثمن ومعرفة المثمن، معرفة الثمن ومعرفة المثمن، ما يكون فيه جهالة ولا يكون فيه غرر. نعم، لا يجوز، لابد من معرفة الثمن معرفة تنفي الجهالة، ومعرفة المثمن معرفة تنفي الجهالة، فإذا لم يعرف، هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي، إذا لم يعرف الثمن معرفة النافية للجهالة أو المثمن مع القدرة طبعا أيضا على التسليم، هذه ذكرناها بالتفصيل في الأسبوع الماضي، القدرة على التسليم لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. طيب نمشي. نص كلامك ما فهمته أو ما سمعته بعبارة أدق. أيه. أقرب أقرب أقرب أقرب اقترب. سلع. إيش؟ أيوة. يعني صار من حظه إنها بخمسين، هذا قصدك؟ ما يجوز هذا، حتى لو صار بنفس القيمة البيع في أصله باطل، البيع في أصله باطل لأنه مبني على الغرض والجهالة. شوف، هذه الألعاب تأتي تبعا للشوكولاتة، فالأصل الشوكولاتة، لكن الطفل حطوا له لعبة عشان يتشجع يشتري هالشوكولاتة، ولا في الأصل هو الشوكولاتة، فهذه جاية تبعا للعبة، فلا، هذه السمة الجهالة فيها يسيرة والجهالة فيها تابعة، مثل ما مثلنا في الأسبوع الماضي على أمثلة كثيرة أن الجهالة التابعة لا تضر. فإذا كان يبيع مثل البيض، هذا بيضة الأطفال، الكاكاو، هذه في أنواع بخمسة ونوع بثلاثة وفي أنواع كبيرة أظن ممكن بعشرة بعد، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، لأن الجهالة هذه يسيرة وتابعة والله أعلم. لكن لو كانت البيع هي للعبة فقط هذه ما تجوز، لأنها مجهولة مجهولة. هذا سؤال ثاني ولا سؤال الأخ؟ لا هو ما، لا لا هو يقول السحب وافق بس إنه لقى أبو خمسين، موافقة صدفة يعني. أعطيك نقاط، خمس نقاط تأخذ بها أي سلعة تبيها، أو عشر أو عشرين تجمع لك وتأخذ اللي تبي، هذا ما في شيء، هذا جائز، هذا جائز، لا علاقة له بسؤال الأخ. أنت سؤالك ثاني تماما. نعم. شيخ، فيه حديدة تعلق عليها، إلى كل دقاء إلى مثلا في الساعة أو نصف ساعة، إذا تم نصف ساعة في الساعة له مجموعة حاجات. لا له إيش؟ مجموعة حاجات داخل. وهي وش ذا الحديد؟ وش فائدته يعني الحديد هذه؟ تعلق عليها. وبفلوس؟ بفلوس؟ موحدة. والغرض منها هي الألعاب ذي؟ مش ما غزينة، هي صورة من صور القمار. هذا حرام ما عليه إجلاده. هذه تسمى صورة. عفوا. إذا ما قدر يقعد عشر دقائق طلع بلاش، هذا ما صار بيع، هذا صار قمار بس. فرق بين القمار والبيع، البيع ماخذ ماخذ، أما القمار تاخذ ولا ما تاخذ، فالبيع اللي هو قمار قمار، لكن القمار قد لا يكون بيعا، فهمت؟ أوسع يعني، أي ما كان، أي ما كان. إذا قعدت دقيقة مثلا تاخذ سلع من الهدايا يسمونها هدايا، هذه من بها هدايا، هذه محرمات مجمعه. لا ما هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن لو كان هذا الشيء مقصودا والناس تريده لذاته زين، ثم السحب شيء خارجي، هذا جائز. مثل الصورة اللي قالها الأخ هذا، أنا أشتري مواد غذائية ب100 ريال، هذا شيء مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود، أنت تريد لبيتك، اشتريت تفاح وبرتقال ومثلا بطاطس وقشطة وأكل وغيرها ب100 ولا ب200، وقالوا لك إذا كان اللي ببصل 300 ريال نعطيه جائزة يسحب عليها حسب أرقام، هذه طلعت الجائزة مجانا، لكن تشجيع للشراء. لكن احنا نقول للشخص لا ينبغي لك ان تشتري وانت لا تريد الشراء، اذا كان قصدك الجائزة هذا ما يجوز. وهذا يتضح في بعض المجلات والجرائد احيانا قديما، انا لا ادري كان يسألون الان ولا لا، فيها سحب على سيارة، كثير يشترون الجريدة لا عمره قرأ جرائد ولا عشان السحب، هذا قمار. لكن إذا كان هو كل يوم أصلا يشتري الجريدة يريد الجريدة، هو يقرأ الأخبار يوميا، أيام الناس تقرأها بالجرائد، ودخل السحب وأخذ لا بأس. ولكن هم لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، بمعنى أو الشخص الذي عفوا يشتري هذه السلعة وهو لا يريدها وليست مقصودة إنما قصده، هذا يدخل في باب القمار، هذا يدخل في باب القمار، والله أعلم. نعم. تشتري بطاقة تخفيض يعني، هذه ما تجوز، شراء بطاقات التخفيض أكثر المشايخ ما يجوزونها. وفي بعض الصور محتملة، بعض الصور محتملة، لكن غالبا أكثر المشايخ لا يجوزون بطاقات التخفيض التي تكون بالشراء بمقابل. لكن في بعض الصور يحتمل أن يقال أنها جائزة، في بعض الصور اللي تنتفي فيها الغرر أو الجهالة أو تقل يحتمل أيضا، ما هي غير محررة. نعم. ايش؟ وهو ايش يستفيد من هالاشياء؟ هذا مكروه، ما نقدر نقول حرام، وان كان ان هذا حسابه خايب فهو حرام، ما يجوز. يعني إنسان ما في خير حسابه كله وسخ ولا شيء لا قيمة له، هذا حرام، أو شيء حرام يعني، مثل واحد ينزل بلاوي ينزل محرمات، فلا يجوز أنك تدعمه بأي شيء هذا. لكن إن كان ما في قيمة مجرد كذا بس، أنا أقول هذا مكروه، لا ينبغي، وقد يصل التحريم، لكن الذي أجزم به أنه لا ينبغي، وهو فعله إلى التحريم أقرب، لأنه يضيع الدراهم بدون فائدة للشهرة، ما فائدة الشهرة هذه؟ وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى إيش؟ كلابس ثوبي زور. وقال عليه الصلاة والسلام كحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن إضاعة المال، هذا ضيع دراهمه. فهو فعله لا شك أنه ما يجوز، لكن لو كان في مصالح يمكن، إذا في مصالح حقيقية قد يقال بالجواز في بعض الصور. لو كان هذا الحساب مثلا حساب ما هو شخصي، حساب يضع دروس، يضع محاضرات، يضع كذا، فيضع عليها جوائز من باب تشجيع الناس على الاستفادة من الدعوة ومن العلم، زين، أرجو أن هذا لا بأس به، يضع جوائز على اللي يدخلون أو يشاركون أو يحطون لايكات أو يحطون، هو الإعجاب هو اللايك ولا يختلف؟ ها؟ لايك إنجليزي وإعجاب عربي ولا إيش؟ في واحدة ثانية غيرها إيش؟ لا دائما اسمع يقول لا حط لايك إيش؟ منشن؟ والله ما أدري، لا في واحدة إيش؟ سبسكرايب، إيه هذه ايش اسمها؟ سبسكرايب. ايش؟ سبسكرايب. وش معنى هذه؟ اه متابعة يعني يطولها سبسكرايب. طيب وذول يشحذون الناس، حط لي حط لي، يعني سؤال الناس ترى مو بزين، لا تسأل الناس. طيب انا ودي نكملها الحين. ها الغش وش هو؟ هذا عاد باب ثاني، هذا لا شك انه يدخل في المحرمات. طيب ماشي. نعم يقول المؤلف رحمنا الله واياه: ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. بيع الرجل على بيع اخيه، بيع الرجل على بيع أخيه محرم، وصورته أن طبعا فيه عندنا بيع الرجل على بيع أخيه، وشراء الرجل على شراء أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه، هذه ثلاث كلها لا تجوز. وبيعه على بيع أخيه يعني رجل اشترى سلعة من آخر، فيجي هذا الشخص يقول، قال الفقهاء في زمن الخيارين زين، يقول يجي يقول له ترى عندي مثلها بأرخص أو عندي أزين منها بنفس السعر، رجعها عليه وتعشتها من عندي. هذا يسمى بيع الرجل على بيع أخيه، شراؤه على شراء أخيه مثله بس في الشراء، في الشراء يعني يروح للبائع، يروح للبائع نفسه ويقول له فلان اشترى من كذا 100 زين، انا بشتريها منك 120 بس افسخ منه وانا بعطيك فيها 120، سواء كان ارض ولا سياره ولا جوال ولا اي ما كان، هذا محرم فلا يجوز لما فيه من خلاف اصول الشريعه، فان من اصول الشريعه الكبرى أن يحب المرء ما يحب إيش لأخيه المسلم، ولذلك من شريعتنا المباركة داخلة في كل شيء، ومن ذلك أن معاملاتنا المالية لا بد أن تكون مغطاة ومغلفة ومرتبة بترتيب الشريعة، فلا يجوز أن نخرج عن دائرة الشريعة في تعاملاتنا. ولذلك كذلك السوم على سوم أخيه، طبعا المقصود بالسوم على سوم أخيه لو أن شخصا سام سلعة من آخر وخلاص هذا استقر، قال إن شاء الله أني خلاص أعطاه كلمة، قال ببيع لك بس ما تم البيع، قال يعني موعدة، فجاء آخر وعرف أنه خلاص انتهى ويا ذاك له شيء، ولا عاد حرج على السلعة ولا عاد طلب أنه يبيعها، قال يا أخي سمعت أنك سايمها منك فلان كذا، أنا بعطيك زود عطنيها، لا هذا أيضا ما يجوز. لكن إذا هو ما أعطى ذاك كلمة ولا يزال يبغى زود في السومة أو لا يزال عارض السلعة لمن يزيد فهذا جائز ولا بأس به. وأيضا مما نهي عنه مما هو من هذا القبيل خطبته على خطبة أخيه، وكذلك تقدمه للوظيفة على أخيه إذا علم أنه مستحق لها مثلا وأنه قد وافقوا عليه، ما عاد بقي يوقعوا معها العقد وسمع به راح دور واسطة ودور كذا وقال شيلوا ذا وأنا بأجي محله، سواء كان أفضل منه أو مثله أو أردى منه، أيضا هذا لا يجوز. طيب قال وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، يعني أهل البادية قديما الآن قل هذا لكن قد يكون موجود إلى اليوم في بعض الأماكن، لكنه لا شك أنه قل. أهل البادية عندهم سلع يبيعونها، عندهم سلع يبيعونها، أكثر ما كانوا يبيعون مثلا الغنم بأنواعها، الإقط، السمن، ما أشبه ذلك من السلع التي هم يصنعونها، القرب، فكانوا يأتون إلى الحواضر لبيعها ثم يرجعون إلى بواديهم. فالشارع حتى لا تكون فتنة بين الناس ومشاكل واختلافات، وحتى لا يضر الناس بعضهم بعضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر له ساكن المدينة للبادي، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن أهل البادية سمحين، سمحين، فيجون يبيعون سلعهم، وغالبا ليس عندهم بيوت ولا عندهم مساكن، قديما ما كان في فنادق، حتى لو كان فيه لا يريدون إيش أن يدفعوا أموالا للسكنة فتضيع أرباحهم أصلا، هو كل اللي يبيعك شيء يسير، فتجده يجي الصباح ونهاية اليوم أنه راجع لباديته. فإذا جاء صاحب الحاضرة وقال تعالى عطني بس سلعك وأنا أبيعها لك، ارقد أنت عقب يومين ثلاثة أيام تعال لي خذها، خذ دراهمك، هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إفسادا على الناس، الناس يشترون من أهل البادية بحسب ما يرضي أهل البادية، ما حد يغصبهم على البيع، والبادية يرضون باليسير وهم ربحانين على جميع الأحوال. ومن مصلحتهم أن الشارع منع الناس أن يشتروا منهم قبل أن يدخلوا إلى الأسواق حتى يتبينوا في الأسعار، أسعار السوق، فحمى الشارع أهل البادية بأن منع الحاضرة أن يتلقوهم، وحمى أهل الحاضرة زين بأن منع بعضهم أن يبيع لأهل البادية، خلوا أهل البادية يبيعون لأنفسهم، وأنتم يا أهل الحاضرة لا تتلقوا أهل البادية قبل أن يدخلوا إلى الأسواق فتأخذوا منهم السلع بأسعار رخيصة زهيدة وتغشونهم في هذا. فشوف الشريعة كيف عدلت بين أهل الحاضرة وأهل البادية، قالت خل أهل البادية يدخلون السوق ويعرفون الأسواق ويعرفون الأسعار في الجملة ويبيعون بالشيء اللي يرضيهم ويتوكلون على الله راجعين، وهم سمحين في البيع وسمحين في الشراء وهم ما يطولون عادة، بخلاف اللي صاحب الحاضرة ما عنده الشيء يحطها في المستودع بغت تقعد أسبوع لين يحتاجون الناس ترتفع أسعارها. فالشريعة عدلت بين هؤلاء وهؤلاء، فالواجب الحقيقة العمل بالشرع في هذين البابين. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، النجش بسكون الجيم هكذا وليس بفتحها، وهو من الإثارة، فالنجش لغة الإثارة، ومعناه إثارة الأسعار ورفعها بغير وجه حق، والمراد به هنا أن يزيد في السلعة في بيع المزايدة من لا يريد الشراء، سواء أكان باتفاق مع صاحب السلعة أو مع المحرج أو بغير اتفاق معهما، كل هذا حرام. يعني شخص لا يريد الشراء لكن كذا بس قال جاء الشخص يحرج على سيارته، وأشهر أنواع الحراج الحراج على السيارات، فيقول مثلا واحد يبي يشتري قال السيارة أبغاها ب15، جاء واحد ما له علاقة بالموضوع ولا عنده نية يشتري، مجرد مار ولا ملقوف، قال ب16، وهي قد ما تسوى أصلا 16، يمكن حدها 15، اضطر الثاني يمكن يبيها الثاني حريص عليها، قال جاب 17، قام هالملقوف قال ب18 يا صبر هي ما تسوى، بس هو يبيها وذاك لعاب، وقد يكون متفق مع هذا الشخص صاحب السلعة، فهذا لا شك أنه حرام، وهذا من الغش الذي لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغش في البيع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس مني، وفي لفظ: من غشنا أيضا فليس منا. طيب، يقابل النجش ترك المزايدة، ترك إيش؟ المزايدة اتفاقا، هذا عكس النجش. يجي شخص يبيع السلعة، تكون سلعته تسوى في السوق 40,000، يتفقون الشرايطية مثلا، يقول ها لا حد يزيد على 25,000، يريدون إيهامه أن سلعته ما تسوى، ترى الناس كلهم وقفوا عند 25، بع، ولذلك تجهم يدفعونه دفعا، باع يا ابن الحلال باع، وهم كذابين غشاشين. ولك الشريطية فيهم من يتقي الله وأظنهم قلة، وفيهم من لا يتقي الله وأظنهم كثرة كثرة، فويل لهؤلاء من المال الحرام، وويل لهم كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين، هذا نوع من أنواع التطفيف، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أرادوا أن يبيعوا السلعة يتفقون على المزايدة، وإذا أرادوا أن يشتروا السلعة يتفقون على إيش؟ ترك المزايدة. هذا من التطفيف المحرم الذي تهدد الله صاحبه بالويل. فأقول، وهذه كلمة للإخوة الشريطية: أنتم أهل الإسلام، فالواجب عليكم الحذر من هذه العادة القبيحة المحرمة، والمال الذي تأخذه هو سحت عليك وعلى أهل بيتك، ولا يبارك الله عز وجل فيه، ومال يسير خير من مال كثير لا خير فيه محرم. فلذلك يجب الحذر من كثير من المحرمات أثناء بيع الحراج، سواء بيع السيارات ولا غيرها. مثل اللي يقول لك: والله أبيعك السيارة هذه كومة حديد، أو ملح في ماء، أو تراها كلها عيوب، ويعرف أن فيها 3 عيوب بس ما يبينها، هذا حرام. يجب على صاحب السلعة أن يبين كل عيب في السلعة، وهذا للأسف قل من يفعله اليوم، لا أقول إن أكثر الناس، لكن قل من يبين ويسكت، وأما الذي يدلس فموجود. فهي 3 دركات: الدركة الأولى التدليس، والثانية الغش، والثالثة الكتمان، وكلها محرمة ولا تجوز. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينا فصدق وبينا، لا يجوز الكذب ولا يجوز الكتمان. نعم. بورك لهما في بيعهما، فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، قال: وعن بيعتين في بيعة. البيعتان في بيعة اختلف العلماء في حقيقته على أقوال متعددة، لكن أشهر ما قيل في معنى البيعتين في بيعة هو أن يبيعه بثمن من ثمنين ولا يحدد أحدهما، أن يبيعه بثمن من ثمنين ولا يحدد أيهما، ولا ينتهي على شيء، ينعقد البيع على عدم التحديد، فيقول مثلا كما يقول المؤلف، قال: أبيعك، إيش عبارته محمد؟ ب10 صحاح و20، يقول: أبيعك ب10 صحاح و20 مكسرة، هذان ثمانان، عشر صحاح أو عشرين مكسرة، وينتهي البيع على هذا، ينتهي على هذا. يقول لك عشر أيام، يا تجيب لي عشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بكرة جيب لي عشر صحاح أو عشرين مكسرة. هذا حرام، لأنه لم يعين أحد الثمانين، والعشر غير العشرين، والصحاح غير المكسرة. أو يقول له مثلا أعطيكها بمئة ألف إلى أسبوع، ومئتين ألف إلى ثلاثة أشهر، وينتهي البيع على هذا. فإن جاب له عقب أسبوع مئة ألف، وإلا تضاعفت عقب ثلاثة شهور إلى مئتين ألف. وهذا الحقيقة يشبه أن يكون أيضا نوع من أنواع الربا، لأن كأنه باعه بالثمن إيش؟ الأقل. فإن تأخر كأنه عاد فباعه بالأكثر، فصار نوعا من أنواع قلب الدين المحرم، وصار نوع من أنواع بيع الدين بالدين المحرم، الذي هو في الحقيقة نوع من أنواع ربا الجاهلية. وفيه أيضا الجهالة والغرر والمقامرة، هذه أشهر ما قيل إنه بيعتان في بيعة، وله طبعا أكثر من صورة، لكن هي كلها تدور على هذا المعنى. يعني من صوره مثلا ما ذكرته قبل، أن يبيعه بثمن يسير إلى زمن قليل، إلى أجل قليل، وبثمن أكثر إلى أجل إيش؟ أبعد. هذا التفسير في الجملة هو تفسير أكثر السلف وأكثر العلماء، وما هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صوره أيضا، وهي التي جاء تفسيرها في جملة من روايات الحديث عن بعض رواة الحديث وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أن يبيعه بعشر نقدا وعشرين نسيئة، وينتهي البيع على هذا. فيقول إن جبت لي الدراهم حالة، أنا أنتظرك ساعة، إن جبتها عقب ساعة أو جبتها الآن عقب خمس دقائق فهي لك بعشرة، 10,000 مثلا، وإن أجلتها إلى عقب أسبوع فهي 15,000 ريال. هذا معنى عشر نقدا وعشرين إيش؟ نسيئة، يعني ثمن أقل الآن وثمن أكثر مؤجل، حال ومؤجل، أو أجل قريب لأقل وأجل بعيد لأكثر، أو بنوع ونوع آخر، مثل قال صحاح إيش ومكسر. والصحاح هي الدراهم والدنانير المعروفة عندهم اللي كانوا يتبايعون بها قديما، يعني الدينار الذي وضعته الدولة، الدنانير المعروفة والدراهم المعروفة، هذه تسمى إيش؟ الصحاح. أما المكسرة فهو نفس الدينار إذا قطعه إلى أربع قطع أو خمس قطع أو ست قطع، أو كسره أكثر من كسرة، زين، أو قرضه. بعض الدراهم يقرضونها، هذا نوع من الغش، مقروض، يصير مقروض. إيش معنى مقروض؟ لأنه ذهب، فبعض الناس يغش، يقرض حواف الدينار، وكل دينار يقرض شوي، يطلع عنده بعد فترة إيش؟ حاجة حلوة، يروح يصبها تطلع ذهب، يقرضها، سمى القرض أو القرض، قرض السكة أو قرض الدنانير، ليس الاقتراض، القرض يعني أنه يحكها حتى ينزل شيء من الذهب يسير. بعض الناس قد ما يشعر به، يظن أنه حك من كثر إيش؟ التداول، وهو لا، مقروض قرض. وكسر السكة لا يجوز عند بعض العلماء، وعند آخرين مكروه، وقد جاء النهي عنه، عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من حاجة. وكانوا يكسرون السكة لأغراض منها أنه يشتري شيء مثلا رخيص يكون بربع دينار، ما معه ربع دينار، فهو شو يسوي؟ يكسر الدينار إلى أربع كسر، يقول خذ هذا ربع دينار، هذا اسمه كسر السكة، زين. أو واحد يتصدق وما يبغى يتصدق دينار كامل، فيكسره كسرتين ولا ثلاث ويعطيه ربع، أو شخص بخيل. هذا من أسباب، مما ذكر من أسباب كسر السكة، شخص بخيل تجيه الدراهم فما يبغى يشتري بها، فوش يسوي؟ يكسرها ويحطها مكسرة، لأن المكسر قد لا يشترى به، بعض الناس ما يقبل المكسور هذا في البيع والشراء. وأيضا من كسر السكة الصهر، يجي بالذهب ويصهره، وهذا أيضا إما محرم أو مكروه عند العلماء، وهو الذي ورد فيه النهي، وإن كان في إسناده ضعف لكن كرهه أهل العلم لما فيه من إفساد الدراهم على المسلمين. طيب، هذه الصورة الأشهر، هذه الصورة الأشهر. وعلى الحديث الآخر في النهي عن بيعتين في بيع عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. وش يكون تطبيق هذا الحديث على هذا المعنى؟ معناه أنك الآن قلت له إلى شهر مثلا بمئة، وإلى شهرين بمئتين، هنا إن أخذت بالأقل اللي هو أوكسهما، وإلا أخذت بالأعلى صرت مرابيا. فإن أخذت بالأعلى صرت إيش؟ مرابيا. قال فله أوكسهما، يعني إيش؟ أقلهما، أو الربا وهو الزائد. الصورة الثانية، ذكر المؤلف أن من صور البيعتين في بيعة العقد في العقد الآخر. يقول مثلا: أبيعك سيارتي على أن تبيعيني سيارتك. وهذه مسألة خلاف بين العلماء، كثير من العلماء يمنعونها وبعضهم أجازها، وفي دخولها في البيعتين في بيعة إشكال، فبعض العلماء يدخلها وبعضهم لا يدخلها، والمشهور في المذهب إدخالها كما قال المؤلف، وهي إدخالها بعض النظر. لكن الذي لا شك في أنه لا يجوز من العقود، وما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. بيع إيش؟ وسلف، والمراد السلف هنا القرض، لأن هذا ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى الربا. يقول مثلا: أبيعك سيارتي على أن تسلفني 100 ريال أو 1000 ريال أو 100,000 ريال، فهنا صارت البيعة حيلة على الزيادة في الربا، فينقص من قيمتها لتكون زيادة في القرض الربوي. فالسيارة اللي مثلا قيمتها 100,000 يقول أعطيك إياها 90,000، فالزيادة اللي هو 10,000 في الحقيقة كأنها زيادة في القرض الربوي. طيب، على كل حال، يعني من الصور التي قيل إنها هي بيعتان في بيعة، هذا ذكره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قالوا هي بيع العينة، هي بيع العينة، فيكون المعنى على رواية فله أوكسهما أو الربا. لو أن إنسان العينة عندي سيارة أريدها، لا أريد بيعها لكن أريد قرض في الحقيقة، زين، فقل لأحد التجار: أبيعك هذه السيارة 80,000 حالة، تعطيني إياها الآن، ثم أقول أشتريها منك 100,000 إلى أجل. الحقيقة أنا اقترضت 80 بإيش؟ 100، لأن سيارتي رجعت لي، فالسيارة الصورة شكل بس على القرض، مجرد ديكور، وإلا هو دراهم بدراهم، السيارة دخلت ورجعت، فأنا ما بعته على حقيقة. فهذا معنى فله أوكسهما أو الربا، يعني أن البائع أو المشتري الذي باع وهو المقرض له أوكس 80، وهو إيش؟ فلوسه 80,000 التي دفعها قرض في الحقيقة، أو الربا لو أعطاه 100,000 فقد زادوا 20,000 ربا. طبعا في صورة رابعة أيضا وخامسة وسادسة، لكن سأذكر الرابعة، وهي أيضا لطيفة وتدخل في هذا الباب، ذكرها الخطابي، وهي نوع من أنواع بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. وصورة ذلك أن الإنسان يكون له على شخص دين، ثمن سلعة مثلا، فيقول له يعني بعد أن يحل الأجل عطني 80 يقول ما عندي، فيقول أبيع، يقول هذه 80 حقتي الآن فأبيعك إياها 100 وأسكت عليك لمدة شهر آخر. يقول أبيعك هذا الدين اللي هو لي 100 ولا أطالبك الآن بس أرفع عليك سعره. هذا أيضا داخل فله أوكسهما اللي هو 80 أو الربا. هذه صورة أيضا من صور بيع الدين بالدين، وهي أيضا من صور بيعتين في بيعه. طيب قوله وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هذا شرحناه قبل قليل فلا نعيده. قال ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني أن من اشترى طعاما، اشترى طعاما إذا اشتراه كيلا أو وزنا أو اشتراه عدا أو اشتراه عدا أو اشترى سلعة ذرعا، عند الفقهاء، عند فقهاء الحنابلة قالوا من اشترى بأحد الطرق الأربعة هذه فيجب عليه أن يستوفي وأن يقبض وأن لا يبيع حتى يستوفي ويقبض ويحوز. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا اشتريت سلعة، هذه السلعة طعام، على المذهب خصوه بالطعام، والقول الثاني مذهب الجمهور قالوا أي سلعة، أي سلعة، لكن هم يقولون الآن كما قال المؤلف الطعام، قال لابد أن تستوفي استيفاء الكيل بأن تكيله، يعني قال لك والله هذه عشرة آصع أو أصواع، زين لابد أن تكيلها حتى تأكد منها، وإذا أردت أن تبيعها أيضا لابد أن تكيلها، وهذا معنى حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري، صاع البائع وصاع إيش المشتري، وهذا حتى لا يكون فيه غرر وحتى لا يدخل فيه النقص، وتتيقن من أنك اشتريت شيء وتتيقن من مقداره حتى لا يكون فيه اختلاف بينك وبين البائع فيما بعد، فتقول والله أنا يوم رحت البيت صار 9 ما صار 10، فيكون هناك خلاف بينك وبينه، فلا بد أن تستوفيه، يعني إذا كان مكيلا تكيله، إذا كان موزونا تزنه، إذا كان معدودا تعده، كالجح مثلا إذا قال لك والله أبيعك هذه الجح 100 حبة، أبيعك كل واحدة بعشر ريال، تعدها واحدة واحدة واحدة لين تصل إلى 100، قد تزيد واحدة أو ثنتين وقد تنقص واحدة أو ثنتين، حتى لا يكون بينكم اختلاف لا بد أن تستوفيه بالعدد. وهكذا إذا كان مذروعا مثل القماش تذرعه ذرعا، بخلاف ما لو اشتريتها إجمالا بحسب النظر، يعني لو جاءك صبرة الطعام يسمونها الصبرة، قلت أنا ما أبغى كم كيلة ولا أنا هذه اللي أشوف فذي أباخذها منك 500 مثلا، تمر بدون زبرة تمر أو صبرة تمر، يعني نسميها زبرة، ما أدري هي عامية محرفة عن صبرة أو أنها لغة الله أعلم، واحد يراجع لنا بعدين في كتب اللغة يشوف هذه. فإذا اشتراه صبرة كاملة يقولون يجوز من غير استيفاء، لكن هل يجوز أن يبيعه في محله؟ المذهب يجوز أن يبيعه، والجمهور يقولون لا يجوز أن يبيعه، وفرقوا بين الاستيفاء والحيازة والقبض. فالاستيفاء شيء، فالصبرة لا تحتاج إلى استيفاء لكن تحتاج إلى إيش؟ إلى حيازة، فلا يبيعه حتى يحوزه، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح دل على حديث ابن عمر في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للسؤال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إحنا المعتاد أن نبدأ من القارئ ثم نمشي هكذا، فتعال هنا يا أحمد لا بأس بالحيلة إن كنت مستعجلا، حتى بس ما نغير الطريقة، نبدأ بالقارئ ومن معه إن كان معه أحد، عطنا واحد منهما. أين أعد السؤال. من أراد إيش؟ من يضع مشافقة على السيارة يجوز فيها من المتابعة، سواء أراد زيادة المتابعين أو أراد إعلان المشروع أو سلعة. إعلان إيش لي؟ الشقق؟ سواء أراد زيادة المتابعين أو أراد إعلان المشروع أو سلعة. لكن احنا جاوبنا عن قضية اللي يريد زيادة متابعي، لكن كيف تكون إعلان؟ يعني كيف الجائزة تكون إعلان عن إعلان لإعلان؟ يعني حساب يعني تابع إعلاناتي مثلا، ايوه ما يظهر لي فيها بأس، ما يظهر لي فيها بأس إن كان فيها مصلحة ولا فيها أي دفع مبالغ مالية، إن كان بس مجرد أنك ادخل على إعلاناتنا ومجرد دخولك تدخل في السحب لا بأس، ما في أي شيء، ما أرى فيها أي بأس، إن كان إن في مصلحة للمشتري للمعلن فيه مصلحة له أن الناس تشوف إعلانه لا بأس، ما أرى فيها أي محظور والله أعلم. نعم. تخفيف بعض الشعر بالزينة، تخفيف بعض الشعر، أي شعر؟ هذا سؤال، هذا جاء في اليوتيوب، يبين الشعر شو المقصود بالشعر، كان شعر الرأس لا بأس تخفف شعر الرأس عشان الزينة لا بأس، والمقصود شعر الرأس اللي يجيش تخفيفه شعر رأسك، هو قال الرأس ولا قال الشعر؟ يقول هل يجوز بعض الشعر؟ إن كان قصده شعر اللحية فلا يجوز تخفيف اللحية، لا يجوز تخفيف اللحية لأن الإنسان أمر بإعفائها، وقال الإنسان أعفو اللحى، وقال أرخو اللحى، وقال أوفو اللحى، وقال أرجو اللحى، قال النووي رحمه الله 6 ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على مشروعية على وجوب الإعفاء وترك الأخذ من اللحية، فلا يجوز الأخذ من اللحية، هذا هو الواجب شرعا، وإذا قص اللحية لا يجوز، قص اللحية لا يجوز والله أعلم. لكن لو طالت اللحية طولا فاحشا طولا غير المعتاد، فأنا الذي عندي أنه يجوز أخذ ما طال طولا فاحشا ولا يحدد بالقبضة، ما يحدد بالقبضة، أو كان هناك شعرة ناشزة هنا ولا ناشزة هنا ولا طالعت الحال، أو الشعر النابت على الرقبة هنا تحت الحنك، كل هذا يجوز أخذه لا بأس، ومثل الطول الفاحش لو كانت لحيته إلى سرته، هذه ما هي لحية، هذه زيادة عن اللحية المعتادة، فعندي أنا ولا أشك أنه يجوز أخذ هذا القدر الزائد، لكن لا أقول بالقبضة ولا بغيرها، لأن هذا التحديد اجتهاد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما له أصل في السنة، ما له أصل في المرفوع، واجتهادات الصحابة إذا خالفت المرفوع فلا يحتج بها، بل حتى لو لم تخالف المرفوع الصحيح أنه لا يحتج باجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، إنما هي آراء أو أعمال، إن وافقت الأصول أخذ بها وإن خالفت لم يؤخذ بها، وعندنا حديث صحيح رواه أحمد وغيره يدل على منع قص اللحية، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مشيخة من اليهود يقصون ثعانينهم أو عثانينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود، والمراد هنا يقصون لحاهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قص اللحاء والتشبه باليهود في هذا والله أعلم. نعم. في خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة ركوب المرأة مع السائق المأمون وحدها في البلد، وأنا الذي عندي أنه لا يجوز، لا يجوز أن ينفرد الرجل بالمرأة في السيارة، لا سواء سائق العائلة أو سائق عام، ولا زلنا نسمع الكثير مما يحصل من المصائب بسبب هذا، مع أن هذا له حكم الخلوة، ليس هذا خلوة مطلقة لكنه في حكم الخلوة، وأحيانا يصل إلى الخلوة المطلقة إذا كانت السيارة مغلقة إغلاقا تاما ومظللة، صار خلوة حقيقة، لكنها خلوة متنقلة. أما إذا كانت الدرائج مفتوحة وما فيها تظليل فهو له حكم الخلوة في كثير من أحكامها وأوضاعها، لكن ليس خلوة مطلقة، لكن له حكم الخلوة في الجملة. والذريعة وسدا للذريعة، لأنه يوصل إلى كثير من المفاسد، ومن اطلع على أحوال الناس عرف كثيرا منها. ولا زلنا نسمع ونسأل عن كثير من الوقائع التي تقع في مثل هذا من بعض السائقين، حتى من بعض سائق الأسر يقع مصائب منهم بسبب هذا، فيجب الحذر الحقيقة. والأصل في هذا النهي الشرعي، لكن إذا كان في اثنتان فجائز ولا بأس، وليس السفر إنما داخل البلد أو قريب من البلد، قريب من البلد فيما لا يسمى سفرا لا بأس، لا بأس. والله أعلم. تفضل تفضل، ما يحتاج استئذان خروج، تفضل. ايش؟ ماشي ماشي، ما في بأس، ما في بأس. هذه نفس الشيء، الجوائز على المشتريات لا بأس بها، الصحيح انه ما فيها بأس. اهم شيء الشخص يشتري الشيء الذي يحتاجه، الشيء الذي يريده، لا يدخل لاجل المسابقة والجائزة، هذا قمار. لكن اذا اشتريت انت حاجتك واعطوك ورقة قالوا أو رقم، قالوا تراك داخل معنا في السحب، لا بأس، لا بأس. عندك شيء؟ أنا إيش معنى فارغة من الرصيد ويشتري رصيد؟ أيوة، من اللي يعطيه رصيد؟ أيه؟ وهذه لا تباع، ما يشتري بها إلا من هذا السوق. والبطاقة هذه من يصدرها يعني؟ من يصدرها؟ من البنك يعني؟ يشحنها يعني؟ يعني كأنه خصم عليه، خصم عليه 7 ريال. أي كأنه خصموا عليه 7 ريال ورجعوها. فهمت فهمت، أقول كأنه يا حبيبي، ألا تفهم اللغة العربية؟ كأنه يقول شريت مني ب1000 ريال وخصم عليك 7 ريال. الظاهر أنه ما فيها شيء إن لم يكن فيها لفة يمين ولا يسار ما ندري عنها. فأنت أهم شيء ما يأخذ منك شيء، ما يأخذ منك شيء، خلاص ما فيها بأس. هم يستفيدون من هذه البطاقة من المحلات كدعاية وكتسويق أو سمسرة، لا بأس، ما فيها بأس. أي طريق؟ لقيت واحد مثلا في الشارع يدور بها، أيوة، هو جاي يبيعها، وهذا منين جاي؟ من مدينة ولا من البادية؟ لا، إذا كان من البادية ما تشتري من حتى يدخل السوق، إذا كان جاي من مدينة أخرى أو من نفس مدينتك فلا بأس، لا بأس. اشتريتها من شخص قادم من مدينة أخرى ما في بأس تشتريها في أي مكان. الجلب هذول أهل البوادي اللي ما يعرفوا الأسعار، مساكين ضعوف زين، ولا يعرفون أسعار المدن. أما واحد جاي من مدينة أخرى أو من نفس المدينة ما يدخل في هذا الباب، لكن أيضا ما يجوز الغش عليه ولا الكذب. الغش في أصله حرام، والتلاعب على الناس حرام، يعني ما يجوز تقول ترى سعرها في السوق كذا. لكن إذا جاء وهو قال والله عالي خاطر السوق زحمة تشتريها مني بس اشترها، اتفقتوا على شيء ما في غش ولا كذب ولا كذبت عليه، لا بس، ولا يدخل في تلقي الركبان. الركبان هم الذين يجوا من البوادي، والله أعلم. نعم. إذا استقر المزاد وانتهى فلا يجوز أن تأتي، لأنه صار من البيع على بيع أخيك. يجوز أن يبيعها لمن شاء، لكن يجب أن يقبضها، يجب أن يقبضها، يجب أن يقبضها. إذا قبضها له أن يبيعها. تفضل. هل الشريطية اللي يوقفون قبل الحراج يدخلون في التلقي الركبان؟ لا، ما يدخلون على الصحيح، ولا أعرف أحد من الفقهاء يقول أنهم يدخلون في هذا الباب، إلا بعض العلماء المعاصرين، ذكر بعض العلماء المعاصرين يدخلون، لكن ظاهر الأدلة وظاهر كلام الفقهاء أنه ما له علاقة بتلقي الركبان. تلقي الركبان هم أهل البادية، هذا معنى الركبان، هذا معنى الجلب. أما أهل البلد لا جلب ولا ركبان. وأنا قد ذكرت في بعض ما كتبت 8 أوجه تدل على أنه لا يدخلون في هذا الباب. لكن الغش حرام، الغش لا يجوز، الغش لا يجوز، لا يجوز أن تكذب عليهم. وأهل البلد في الغالب يعرفون الأسعار، وأهل البلد إذا باعوا فهم منفرطون. ثالثا، وهو من أهم الأمور التي قد لا ينتبه لها بعض من تكلم في المسألة، وهي من يعني فقه المسألة، أن هؤلاء الذين تشتري منهم هذا اللي دخل السوق. يا جماعة أنت الحين متى يجونك الشريطية في السوق ولا يجونك برا السوق؟ ها؟ في سوق المعارض، بس عند المعارض في أول السوق، ما حد يجيك عند بيتك ولا في مدخل الديرة، أنت أصلا من الديرة زين، هم يجونك في وسط السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبط الأسواق، دخلوا الأسواق، مع أنه طبعا لا يدخلون أصلا في الجلب هذول، حتى لو كانوا من الجلب ودخلوا السوق لكن ما وصلوا الحراج وباعوا واشتريت منهم لا بأس. فينبغي التفريق، هذه قضايا ما يعني دقيقة. كونهم هم دخلوا السوق وباعوا في أول السوق، وقد نص فقهاؤنا الحنابلة وغير الحنابلة على أنه يجوز البيع في أعلى الأسواق، وهذا ثابت في حديث ابن عمر أنهم كانوا يشترون في أعلى الأسواق من الجلب، يعني قبل ما يدخلوا وسط السوق في أعلى الأسواق، يعني في أول إيش. فالذين يقولون أن الشريطية يدخلون لم ينتبهوا لكل هذا الذي ذكرناه، وهو خطأ في فهم المسألة وغلط. فلذلك على كل حال هم لا يدخلون في هذا الباب مطلقا، لكن الغش حرام. كونهم يغشون عليك يدفعونك للبيع دفعا هذا ما يجوز منهم، وذكرنا أن الشريطية يحصل منهم محظورات عديدة يعني، لكن هذا ما له علاقة بتلقي الركبان. أحيانا نفس الرجل يبغى يبيع ويمشي، هو دخل السوق انتهى، ما هو لازم يدخل وسط السوق وسط الحراج، خلاص دخل السوق اللي هو المعارض كلها، ومثل بيع الغنم دخل سوق الغنم في وسط سوق الغنم، بس ما دخل الحراج اللي هو بقعة هذا كبرها، والسوق الغنم هذا كبره، فما يصلح أصلا. بل ترى مذهب الشافعي يقولون المنهي عنه، طبعا ضعيف هذا الرأي، هم استدلوا ببعض روايات الحديث، لكن الحديث الروايات الصحيحة قال حتى يهبط بها إلى الأسواق كما في الصحيحين. هم يقولون حتى يدخل بها المدينة، فأصلا مذهب الشافعية لا تدخل عندهم هالصورة البتة. فعلى كل حال ينبغي التنبه، الفقه في قضايا دقيقة لا بد أن يفهمها طالب العلم، ولا يعني يستعجل في الإطلاق وما انتبه لهذه القضية. وإلا كما قلت الفقهاء ينصون على جواز، والأدلة دلت عليه، على جواز البيع في أعلى السوق، يعني في أول السوق، وأنه لا يجب أن يصلوا إلى وسط السوق. اللي هو الآن عندنا أو وسط السوق اللي هو الحراج هذا. وأما السوق أكبر من الحراج، سوق كل الأسواق اللي نشوفها الآن عندنا، ما أدري عند غيرنا، السوق كبير، لكن موضع الحراج اللي الشريطية يتقدمون عليه شوي هو الحراج بس، ولا هم في وسط السوق. طيب تفضل. طيب تفضل تفضل تفضل. قد يفهم من حديث فله أوكسهما تصحيح البيع، ولكن هذا ما هو صحيح، إنما المقصود فله يعني له رأس ماله، يرجع له 80 فقط. ومعنى الحديث إبطال البيع، لأنه أبطل أن يكون له إيش ما زاد، فمعنى الحديث إبطال البيع حقيقة وليس تصحيح البيع. تفضل أحمد. البادي صاحب البادية، اللي يعيش في البادية وليس اللي يعيش في المدن. طيب ليس البادي من يأتي من خارج البلدة، سواء كان آتي من بلدة أخرى؟ لا لا لا لا لا، البادي من يأتي من البادية وليس الذي يأتي من المدن. لا يبيع حاضر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاضر ومقابله إيش؟ حديث ابن عباس اللي هو ما له علاقة، هذا يبين معنى أن يبيع له. إيش معنى أن يبيع له؟ قال يجي يقول عطني بضاعتك أبيع لك، كله تعال معي أنا وياك نبيع، هذا معنى السمسرة. ينطبق عليه صفة البادي، الذي نريد أن نصل له أن البادي والذي لا يعرف أحوال هذه البلدة في هذا السن. طب الذي يأتي من بلدة أخرى كذلك لا يعرف أحوالها، فينطبق عليه اسم البادي؟ لا، ينطبق عليه اسم الحاضر. لا هو لا لا هو لا، لأن أسعار المدن ترى متقاربة، اللي ما يعرفوا الأسعار، لا اللي ما يعرفون الأسعار هم أهل البادية، ما يعرفون السعر اللي في الحواضر، ما يدرون، ما يبيعون يشترون في الحاضرة. على كل حال هذا ظاهر النص، ما نقدر احنا نألف من عندنا يعني، وهذا كلام العلماء، الحاضر مقابل البادي والبادي مقابل الحاضر. ما علي، لا تسمي لي، ما علي منهم أنا. ذلك إيه؟ صلى عليك. ما القاعدة للمذهب في القبض؟ بالنسبة للمذهب القبض عندهم فقط في أربعة أشياء بس ذكرتها أنا: الموزون والمكيل والمذروع والمعدود. وقبض المذروع بذرعه، والموزون بوزنه، والمكيل بكيله، والمعدود بعده. وعندهم ما يحتاج أن تنقله عن مكانه، ولا يفرقونهم بين الاستيفاء وبين القبض، فيجعلونها شيء واحدا، يجعلون الاستيفاء والقبض شيء. والحقيقة لا بد من التفرقة، النصوص فرقت، النصوص فرقت بينهما، وذكرتنا هذا قبل ذكرته يعني. والجمهور وهو الرواية الثانية الإمام أحمد يقولون في جميع السلع، وهذا هو المفتابه عندنا اللي يفتيبه مشايخنا الكبار قديما وحديثا. والمسألة أنا عندي يعني فيها تردد، لأن الأحاديث الواردة في التعميم يعني قد ضعفها جماعة من العلماء، وأنا ما حررت هذا، قد نقل بعض العلماء أنها كلها ضعيفة، كما في المغني قال أحاديث الذي فيها جميع السلع أكثر كلها ضعيفة، وهي الحقيقة يعني ليست بتلك القوية، يعني مثل حديث نهى أن تباع السلع عام كذا، السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أحمد وغيره وفي إسناده كلام. ومثل إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه، شيئا نكرة في السياق، هذا إسناده ضعيف. ففي أسانيدها كلام أنا ما تتبعتها، فإن صحت فالأصل العموم، وإلا أكثر الأحاديث اللي في الصحيحين كلها في الطعام، في الطعام فقط، في الطعام. والطعام قد يكون مكيلا وقد يكون موزونا وقد يكون معدودا، باقي المذروع قاسوه عليه والله أعلم، لأن الطعام ما في مذروع، الذرع يكون في الأقمشة والملابس ونحوها والله أعلم. تفضل. ويلي. يجوز، يجوز بإجماع الفقهاء أنه تبيع حاضرا بثمن ومؤجلا بثمن، لكن على أن تبت البيع بأحد الثمنين وأحد الطريقتين. أما تقول رح أما وأما، لا لا، تقول والله تبيها الآن حاضر هذه 10,000 ادفعها الآن، تبي عقب شهر تدفع 12,000، أيهم تبي؟ إن قالك والله بعد شهر قلت توكل على الله، رح هذه السيارة لك عقب شهر الموعد تجيب لي 12,000، هذا جائز ما في بأس، وهو أصل بيع التقسيط الموجود الآن. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جوازه ولم يخالف فيه أحد إلا بعض المعاصرين، لم يخالف فيه أحد إلا بعض العلماء المعاصرين، وقولهم خطأ لم يفهموا كلام السلف. وقد رد عليهم جماعة من العلماء في كتب ومؤلفات مستقلة وفي فتاوى مستقلة ضمن أثناء عدة كتب، وقد ألف فيها بعض المعاصرين كتابا وأخطأ رحمه الله في هذا، أخطأ في هذا كثيرا ولم يفهم المسألة، قد ردوا عليه على كل حال من وجوه كثيرة يعني، والله أعلم. لحظة لحظة بس نأخذ طريق على نفس الطريق، تفضل أنت عاد ولا أيكم أحدكم وصل لكم الدور، أنت ولا هو؟ هو تفضل أخلص، هو يقول أنت أعطونا أخلصوا، أنت أنت لا أنت أخلص، أقول معنا بين حانة ومعنا ايش؟ اي لا، باب الورع باب كبير، واحد يتورع هذا يجوز ان يتورع. اي هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، هذا شبهات لكن ما يحرمها على الناس، لا يحرمها هو، الاشتباه ليس في الشريعة إنما عند الشخص. إذا اشتبه عليك شيء فتركته لله هذا ورع، الله أعلم. يربي عياله بس لا يقول حرام، يربي عياله على ترك الاشتباه بس ما يلزمهم، يلزمهم من باب التربية والأبوة، ما يشتري لهم هذه الأشياء المشتبهة. على كل حال أهم شيء يكون عنده علم، ما يحرم الحلال ويقول إنه مشتبهات، لا بد يرجع للعلماء، ما يصلح الواحد. الاشتباه غالبا ينبغي أن يكون عند أهل العلم، أو أنك في حال ليس عندك أحد تبينه، أو في قضية عينية ما تستطيع تميزها ولا أحد يفتيك فيها، قضية معينة مثل لقيتها تمرة ما تدري هي من تمر الصدقة ولا من تمر بيتك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها، هذا الرسول عالم بس هذا الاشتباه في واقعة معينة. فأنت اشتبهت عليك مثلا جاك ضيوف واجد وحوشه وكذا، وثم يوم طلعوا جي الصبح لقيت لك 100 ريال، هذه لو ما جاك ضيوف هذه أكيد لك، لأن أنت راعي الدراهم في البيت، لكن هذه الضيوف يمكن واحد طاحت منه، فهنا مشتبه، فهنا الورع تركه، تصدق بها أو اسأل أصحابك إذا اجتمعت من هي له حد طاح له دراهم ولا، والله أعلم. نعم يا نايف، المبالغ إيش الفلكية في إيش؟ طيب فيها هذا تلاعب، هذا تلاعب وسمسرة، غالبا هذا اللي يبالغون الآن في الديات هذول يتلاعبون بالدماء، وصارت فيه ناس سماسرة لهم نسب ويتلاعبون حتى على الناس، فيكون هذا له 2,000,000 وهذا له 10 وهذا له نسب، وصاروا يتزايدون وصار فيها مفاخرات، ولذلك هذه لا تسهم فيها ولا تدفع فيها قرش فضلا عن دفع الزكاة فيها، هذا لعب وتجارة بالدماء، خلاص أما أهله يدفعون ولا الحمد لله يذبح وقضينا، ما ندفع 50,000 عشان يدفع عشان رجال نشحذ خلق الله يمين يسار، هذا ما ينبغي، هذا من التلاعب. والحقيقة في أيام الملك عبد الله كانوا أرادوا القضاء عليها لكن ما يعني ما تم قضاء عليها، فينبغي الحقيقة التشديد والآن الدولة ما شاء الله يعني فيها قوة وفيها صرامة وفيها شدة، ينبغي الحقيقة أنهم يشددون في هذا الباب، يعني صار فيه تلاعب، صار فيه يعني خلاص يلزمون إذا أنت تنازل لك حدود معينة، وإذا تنازل تنازل ثم يلزمونك بهذا الحد وتوكل على الله، أو ما تنازل بكيفك لكنه يحطون سقف، ما تقدر تنازل. صارت بعدين يعني مفاخرات بين القبائل، احنا ولدنا بلغ 40 وهذا اللي يقول بلغنا 45، حول بالله صارت مثل مفاخرات العرب بالخيول ومفاخرات العرب بمفاخرات الأنساب وغيرها، هذه لا تجوز، هذه من بقايا الجاهلية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.